Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ba'd. Fehada meclisun listikbali esilati ikhvani vel icabeti aleyya estaînu billahi ala zâlik. Ve unevvihu ila enne zikrallahi subhanahu ve teâlâ lehu azîmul ezri ve cemîlu thawab. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإلى أصحاب القلوب المضطربة القلقة عليهم أن يكثروا من ذكر الله فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكذلك الألسن ترطب بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والله يذكرنا إذا ذكرناه ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأسأل الله أن يبارك في إخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا أن يبارك في الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات هذا وأجيب على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل سير ما حكم البوست الذي ينشره العوام في كل سنة أنه يصلي ركعتين قبل الساعة الثانية عشر ويصلي ركعتين بعد الساعة الثانية عشر وبهذا يكون ختم عامه بصلاة وبدأ عامه الجديد بصلاة ليس لهذا الكلام أصل في ديننا ولا أعلم شيئا عن رسول الله في هذا الصدد هل يجوز الرد على النصارى عندما يهنئوننا بالسنة الجديدة؟ إذا رددت رد بما لا يخالف الشريعة إذا هم بدأوك وحفظك الله يا أخ محمود الفقي الصلاة الجهرية في المنزل تصلى جهرا أم سرا إذا كنت منفردا صليها سرا إذا كنت إماما صلي كصلاتك في المسجد إذا كنت إماما هل إذا كلمني شخص يحب الجدال واللغو وقلت في نفسي أعوذ بالله من الجهل والجاهلين هل في ذلك إثم ما دام في ذلك في نفسك فليس ثم إثم أخبرت صاحب العمل بأخذ عمولة من قبل هل أخبره مرة أخرى ما دمت قد أخبرته خبرا كافيا فيكفيك عمرة في رمضان تعدل حج ثابت صحيح هل يجوز لقارئ القرآن أن يجمع في القراءات المختلفة في الآية الواحدة؟ هذا الصنيع لم أجده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع؟ إذا لم تجد غيرهم فلا تترك الجماعة حوصر عثمان من الثوار فأتاه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث تعلم محصور ويؤم الناس إمام فتنة هل نصلي معهم قال الصلاة من خير أعمال الناس عندي امتحان ساعة صلاة الجمعة وما باليد حيلة وإن لم أحضرها أسقط في المادة فماذا أفعل تكون ضرورة ولا بأس أن تجمع أنت وإخوانك الذين هذه شاكلتهم وتصلون جماعة أو جمعة في بعد خروجكم لا مانع من ذلك هناك من يقول إن فعل ابن عمر في الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة يكون ذلك في النسك جاءت روايات مقيدة بالنسك وروايات مطلقة وكذا ورد نحوه عن أبي هريرة وعن غير واحد هل تجوز مشاهدة مسلسل عمر بن الخطاب والذي يجسد الخلفاء الراشدين وعددا كبيرا من الصحابة أظن أن لا لما فيه من الإخلال بشخصية عمر رضي الله تعالى عنه من الكذب على عمر في مقولات ينقلها هذا الممثل أبرد بالطعام فإن الحر لا بركة فيه ليس بحديث ماذا تقول عن الحفلة التي ستقام أقول لا تجوز الاحتفالات بهذه الأعياد التي يسمونها أعياد رأس السنة ولا أعياد الميلاد وليس هذا في ديننا شخص ركع مع الإمام ولم يستطع أن يكمل قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة العشاء نظرا لأن الإمام قرأها سريعا فماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا قراءة الإمام له قراءة محمد ابن مرسال يقول بعض المسلمين اليوم في مصر شيء يدمي القلب يظهرون مظاهر الاحتفال أكثر من النصارى صدق النبي الأمين إذ قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. وفي رواية فارس والروم. فلا يجوز للمسلم أن يشارك أهل الكفر في باطلهم الذي يصنعون. أبو تميم السوالمة: صحة حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال فيه خالد بن مخلد القطواني: ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. أصلي أنا وزملائي جمعة بدون خطبة، أخطب خطبة قصيرة لا تسمى جمعة بدون خطبة. رشيد: شخص يدعي بأن القرآن ناقص، الذي يدعي ذلك يكفر. محمد إبراهيم: إذا كان من الجيران كفار فهل نبدأهم بالسلام؟ لا تبدأهم بالسلام، ابدأهم بأية تحية أخرى غير السلام. لحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول الخاطب: والذي يحل له أن يراه، فقد قال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن. كيف هذا؟ هذا رأي داود الظاهري وفئة من الظاهرية أنهم يقولون يجوز أن يرى المخطوبة ولو عارية، وهذا منكر من القول وزور وباطل، لأنه لم تثبت أي حالة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وهذا مدعاة إلى الشر والفساد. إنما ينظر إلى الوجه والكفين عند الجمهور، أو ينظر خلسة إلى شيء خفيف يدعوه إلى الزواج بها. هل ثبت حصار النبي في شاب أبي طالب؟ قلت لك بالأمس يا حسن بن سعيد، ولا معنى لتكرار السؤال، إن جماهير الذين كتبوا في السير أوردوا ذلك، وهذا شيء يعني تكاد شهرته تغني عن احتياجه إلى بعض الأسانيد. ما يدور بأنفسنا هل نحاسب عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأيضا لابد من التفصيل، فأعمال القلوب التي عزم الشخص أو عزم القلب عملها يحاسب عليها، كالحسد مثلا، أو الذي كان حريصا على قتل صاحبه يحاسب على ذلك. أما الخواطر التي تمر سريعا فلا. هل مات عيسى قبل رفعه إلى الله؟ قال العلماء في قوله تعالى: إني متوفيك ورفعك إلي أي منيمك، فالنوم تطلق عليه الوفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أهل زوجتي مقيمون بغير بلدة وزوجتي تكلمهم في كل شهر مرة، هل هذا تقصير من الزوج؟ إن كنت موسرا اجعلها تزور أهلها بارك الله فيك. محمد: تكلمنا عن تهنئة النصارى مئات المرات أنه ليس هذا في ديننا، ولا يجوز لنا أن نشاركهم في ذلك، ولا يجوز لنا أن نهنئهم بشيء من ذلك، مع احترامنا لديننا ومع أعمالنا لقول ربنا سبحانه: قولوا للناس حسنا، ومع أعمالنا أيضا لقول ربنا سبحانه وتعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولكن ليس من البر والإقساط أن نقر عيدا باطلا لا أصل له في الدين، أو عيدا يخالف ديننا كما يسمون عيد القيامة كذا يقولون. يقول: أصوم يوم ميلادي، ما حكم ذلك؟ أنت محدث فلست بمعظم لنفسك، إنما الرسول عليه السلام هو فقط الذي كان يصوم يوم الاثنين لكونه ولد من كل أسبوع. فهل أنت إذا ولدت يوم السبت هل تصوم كل سبت وتخترع في الدين شيء لم يصنعه الصحابة؟ لما سأل الله عز وجل عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، لتبكيت من عبدوه، كما قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقول: حكم السرحان في الصلاة رغم محاولة التركيز. السرحان في الصلاة ينقص أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السرحان في الصلاة، قال الله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لكن نقل الشوكاني الإجماع على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عاقل منها. هل تدليك الظهر في غسل الجنابة واجب؟ لا، بل مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وكان ثم رجل معتزلا القوم قال ما لأراك معتزلا؟ قال أصابتني الجنابة ولا ماء، فلما جاء زنوب من ماء قال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالتدليك. هل الأزهر إن أخذ العلم منه أم عنده أخطاء الرجاء الإفادة؟ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم الملتزمون بالسنة ومنهم دون ذلك. دل اسم مالك هل هو جائز؟ يعني ملوك ملوك وغيره لا بأس بذلك. النبي قال يا عائش وقال يا أبا هر، هل عليه إثم إذا تركت التحية وصليت سنة الفجر؟ هي واحدة، إذا صليت سنة الفجر فقد أديت التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، وقد أديت. رجل خرج على كيفية الخشوع في الصلاة، كيفية الخشوع في الصلاة يعني كيف صلي صلاة كصلاة رسول الله، إذا أردت أن تحظى بمزيد من الخشوع فصلي في مكان ساكن هادئ بعيد عن التصوير، صلي وأنت لست بحاقن لا تدافع الأخبثين. أو الحسن المصري يقول تعبت من حياتي وأنا غير متزوجة، ما أدرينا أنت رجل أم امرأة، وأصبحت أفكر بالحرام كثيرا، أصبحت أفكر بالحرام كثيرا، حاولت الصيام وقراءة القرآن، أريد الحل ولا يوجد. لا بأس أن يعرض ولي المرأة أخته أو ابنته أو موليته على الرجل الصالح للزواج بها. لو كنت في الحمام وعطست إيه الحكم؟ احمد الله إذا كنت بعيدا عن مكان قضاء الحاجة. حكم حلق اللحية بسبب ظروف بلادنا الأمنية، اثبت ثبتك الله على كتابه وعلى سنة رسوله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السفر بدون محرم بالطائرة لمدة ساعتين ما شأنه؟ يعني هل بدون محرم مع رفقة الأمينة لا بأس إذا كان ثم من يوصلك إلى المطار وثم من يستقبلك إذا دعت الضرورة لذلك. تسميم القطط التي تفزع الأطفال بعد محاولات لطردها إذا كان شرها مستطير وعجزت عن إبعادها بكل السبل لك أن تصرف أذاها بالأدنى ثم الأدنى كما ذكرت. كيف أكون حكيما؟ اسأل الله أن يؤتيك الحكمة. حكم تعلم المقامات واستخدامها في تلاوة القرآن دون تمييع. تعلم المقامات لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. تقول زوجتني لأني حلفت له بن خله زوجي زوجها لأني خلفت له بنات إلى 3 سنين، هل يوجد بحك البنات؟ أبوك مات ولا لا؟ السؤال غير واضح. وصوري نفسك صورة طيبة لا تؤذي المسلمين. إمام يكذب هل تجوز الصلاة وراء؟ الصلاة جائزة، لكن ابحث عن إمام ثقة. إذا أصاب الجورب البلل كالمشي على ماء بعد المسح عليه في الوضوء هل هذا يبطل الوضوء؟ لا يبطله. ما الرأي في إمام انتقل من صورة إلى أخرى بسبب عدم استطاعته إكمال الآية؟ لا بأس بذلك. الشيخ ممدوح حفظه الله قل انتقل من صورة إلى أخرى له أن يركع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس صورة فقرأ بصورة المؤمنين فأخذته سعلة فركع. أما أن ينطلق يخلط ينتقل قد يخلط المعنى ويضطرب المعنى فلا يفعل، فإذا لبست عليه القراءة وعجز عن الوصول إلى وجه الحق والصواب يركع ولا إشكال في ذلك. في أوروبا يعملون في الحقول، فهل يجوز أن يصلوا الجمعة في الحقل فلا يتيسر لهم الذهاب للمسجد لبعده أو لعدم القدرة على الذهاب؟ له ذلك لكن لا يفعل ذلك 3 جمع متواليات. لحديث من ترك 3 جمع متواليات ف ختم الله أو طبع الله على قلبه. لو كنت في العماء خلاص يقول حكما يقول ليكفر بدين محمد إن لم يفعل كذا وكذا أو تحرم عليه زوجتي يكفر كفارة يمين ولا يعود لمثل هذا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عريسه فيتقدم لعروسة عنده مرض سكري أو ضغط هل يجب عليه إخبارها؟ أعكس القضية يا أبا الحسن، إذا كانت العروسة عندها السكر هل ترضى أن تغشك ولا تخبرك أم لا؟ عليه إخبارها وعليها إخباره والله أعلم. تريد زوجات ارتداء النقاب لكن العائلة تعادين، اثبتوا على الحق ثبتكم الله. هل يجوز المرأة أن تمسح على الحجاب عند الوضوء خارج منزلها؟ تمسح على الناصية وتتمم على الحجاب، أما المسح فقط على الخمار دون وصول شيء من المسح إلى الرأس فالجمهور لا يجوزونه. وأما حديث أن النبي توضأ ومسح على الخمار فرأيت معلولا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال هذا الأصح، ولم يسمع من بلال. شخص ضحك في الركعة الثانية بدون قهقهة، الابتسامة لا تبطل، الضحك المميز يبطل. بما تنصح العلماء والدعاء الذين نشروا أحاديث ضعيفة يستغفر الله ويصححه ويصحح ما أخطأوا فيه؟ يقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، بهذا اللفظ لا أعلمه ثابتا. اصبروا، الله يجمعنا وإياكم في الجنة يا محمد ابن محمد. تقول جوزتني أنا والبنات، عندي بنتين ما بدي إياهم بأنهم أمسيات التي 3 سنين ما شافهم، هل يجوز بحكي لهم إن أبوك مات؟ يعني عندها بنات فيما يبدو من سؤالها وأبوهما أبوهن هجرهن منذ زمن، هل يجوز لها أن تقول لهن أبوكم مات؟ لا تخبريهم بذلك، هذا كذب. حكم أخذ أجر القارئ في العزاء، لم ترد هذه الصورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم استطاعتنا القطع بالتحريم. هل حكم دراسة القانون والعمل به؟ النظر إلى سبب دراسة هذا القانون، إذا كنت تقصد مقصدا شرعيا من ورائه فلك ذلك ولك أجرك إن كنت تدافع عن الحق، أما إن كنت مبطلا فلك عليك وزرك. هل يجوز الزواج بالنصرانية؟ نعم يجوز الزواج بالنصرانية إذا كانت عفيفة. قول السامري بصرت بما لم يبصر به، فماذا أبصر السامري؟ قالوا أبصر جبريل على فرس فأخذ من أثر الفرس، كذا في الإسرائيليات وعن بعض الصحابة. هل ثبت حوار جعفر مع النجاشي؟ نعم ثابت بسند صحيح. إذا طلبت الطلاق للضرر وعندي بنت وولد وعندي ذهب شبكتي، ما الحكم في الذهب؟ أرجعه له أم لا؟ إذا ثبت الضرر فأنت مطلقة وتأخذ كافة الحقوق فضلا عن الذهب، أما إذا كان خلعا فستردين إليه الصداق أو ما تتفقان عليه. كنت مسافرا من الرياض إلى مصر وأفطرت رمضان وأمرت زوجتي فأفطرت بعد إلحاح مني وقضينا الصيام بعد رمضان، هل علي شيء؟ المسافر له أن يفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إمام قرأ في الأولى بالشمس وفي الثانية بالفجر، هل هذا مكروه؟ الأفضل خلاف، ولا نقول مكروه لأن النبي صلى فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولكن الأفضل أن ترتب كترتيب المصحف لأن النبي أغلب أحواله ذلك، كان يقرأ بالأعلى والغاشية أو الجمعة والغاشية وهذا الأصح، مع أن الكثيرين من الأئمة في المساجد هجروا ذلك. أنوه على شيء للإخوة الخطباء في المساجد الذين يؤمون الناس في صلاة الجمعة، فكثيرون منهم يلزمون قراءة الأعلى والغاشية، والأصوب منه لأن المخرج واحد الأصوب منه قراءة الجمعة والغاشية، والمخرج واحد، المخرج متحد، يعني مخرج حديث قراءة سورة الجمعة والغاشية هو مخرج حديث قراءة سورة الأعلى والغاشية، ولكن الأثبت منهما هو قراءة الجمعة والغاشية، فليتفطن لذلك الإخوة حفظهم الله. وكل هذا ليس على الوجوب كما هو معلوم، بل هو على الاستحباب. أعود قائلا إن أغلب شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب في الصور، ففي صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، في الوتر الأعلى والكافرون والإخلاص، فجله ترتيب الصور وإن لم يكن واجبا، لأن ترتيب المصحف على النحو الذي نحن عليه لم يكن بهذا الترتيب على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان لابن مسعود ترتيب آخر، فكان المفصل عند ابن مسعود 19 صورة. إذا تزوجت وكانت بغير بلدها وأهلها وأهلي ووكلت أبي العقد عند وصولها لعندي، يلزم عقد جديد؟ لا يلزم، يعني وكل أباه أن يعقد له في دولتهم والبنت سافرت للزوج في مكانه، لا يلزم تجديد العقد. عندما أقرأ في كتب السير لا أستطيع معرفة الصحيح والضعيف، اشتري كتابا لعالم معتبر يبين لك الصحيح والضعيف. هل تبطل الصلاة من بكاء بصوت منخفض في السجود؟ لا تبطل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لهم أزيز كأزيز المرجل. خاطب الرجل خاطب ترك مخطوبته الذهب لمن شرعا؟ إذا كان هو التارك وكانوا بذلوا له تكاليف في خطوبتها وتكلفه، تخصم التكاليف ويرد باقي الذهب للخاطب التارك. ركان الصحن يقول إنه متزوج من 7 سنين وزوجتي لم تنجب لي سوى 4 بنات، وأنا أريد أن أتزوج لأجل أن يأتيني ولد. الأمر جائز، وأسأل الله أن يرزقك بالذرية الصالحة. الجهر بالبسملة في الصلاة الأمر فيه واسع، إن شئت جهرت بها وإن شئت أسررت، وهذا من المسائل التي قوي فيها الخلاف بين العلماء، وكل قول عليه أدلة قوية جدا. أجبنا على هذا السؤال، لا تكرر الأسئلة التي تكررت. كيف التعامل مع المسلم الجاهل بدينه، صليط اللسان، كثير الضحك والاستهزاء؟ اتقي مجالسة السفهاء. هل يجوز أن أوضع مبلغ مالي في البنك وأخذ الربح الشهري؟ لا يجوز أن تأخذ العوائد الربوية إلا إذا كنت ستأخذها للتخلص منها. يقول في حق أي شر شيء؟ شيخنا لا نقر ولا نشجع الشر ولا. ما نفهم كلامك، الله يحفظك، الله يفرج همنا همكم. الأسئلة نريد اختصارها مع الإخوة الذين يطيلون في الأسئلة، يصعب علينا قراءة السؤال بطوله. دعاء المستحيل من الله جائز أم لا؟ وضح، يعني هل تسأل الله أن تطير في السماء؟ لا يجوز لك أن تسأل الله أن تطير في السماء أو تمشي على الماء. على أجل الغرب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال العلماء إن كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فاضطجع وتوضأ كذلك، وبعد عن موطن الفتنة. الأخ صالح السؤال طويل، بارك الله فيك، اختصر. حكم شراء منزل بالمشاركة من بنك إسلامي في بلد غير إسلامي، لا أعلم بنوكا إسلامية إنما شعارات يخدعون بها الناس. هل يجوز للطبيب البيطري فتح عيادة لعلاج القطط والكلاب، علما بأن معظم الناس يربون كلاب لا تصلح إلا للزينة؟ على كل يجوز، فتخفيف الآلام عن الدواب فيه أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة البغية الإسرائيلية التي رأت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته فغفر الله لها. ماذا نقول لعلماء السلاطين؟ نقول انصحوا يا علماء السلاطين، إنكم مسؤولون عن علمكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هل يجوز أن أدعو الله دعاء ما دنيويا وأقول عاجلا غير أجل؟ نعم يجوز ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا عاجلا غير آجل. إذا اتفقت على شراء عجل بقري لعقيقتي أنا وابني، هل ينفع قضاء العقيقة بالعجل؟ نعم يجزي عند الجمهور من العلماء. طفل 6 سنوات دائما يسأل هل في نت أو أي شيء، يحب يسأل هل موجود في الجنة، يعني يقصد الجنة فيها نت، فيها أحسن من النت يا بني، النت هذا الجنة فيها أفضل كثير كثير كثير من النت الذي تريده. كيف يكون المسح على الجوربين؟ عندما يرى المسح تمسح أعلاهما، نصيحة أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا على حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع حفصة، المعنى صحيح. فوائد البنوك الإسلامية أعجبتك أنها لا تجوز وكل البنوك شأنها واحد. أفضل طريقة لحفظ القرآن تعلم على يد شيخ واقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل للأثر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. العمولة على بعض الزبائن الأجانب مع الزيادة على السعر قليلا، لكن الزبون يوافق. إذا كنت توصلهم فقط وتأخذ أجر الدلالة لا بأس بذلك. حكم نفس تسجيلات العلماء والقراء دون استئذانهم، إذا كان فيها نفع وليس فيها ضرر بأحد افعل. اللعبة بابجي لعبة عبارة عن فرق من النساء والرجال، معنى على النت ما حكمها؟ لم أطلع عليها. الدخل مالا للحج هل عليه زكاة؟ إذا بلغ المال النصاب وحل عليه الحول بعد بلوغه النصاب وجبت فيه الزكاة. إذا كان الجوربين في قدم واحدة امسح على الأخير على العلوي. أبوه صحة حديث أبي سعيد رضي الله عنه في سبايا أطاس صحيح ثابت. ما الدعاء عندما نكون في مأزق خطير؟ دعا الله أن يذهب عنك البأس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا صرف عنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. القرآن مليء بالأدعية في هذا الباب. حكم العمل بالقضاء المدني في مصر إعذارا إلى الله سبحانه. إذا كنت تقلل المفاسد ويعلم ربي أنك تريد أن تقلل المفاسد قدر الاستطاعة لك نيتك، هل تجوز صلاة ركعتين قبل كل صلاة بما في ذلك العصر؟ نعم، لحديث الرسول بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة. مصعب بن علي نصيحة لمن يضيق صدره ويحزن عند مناظرة المسلمين الجهلاء، هل من دعاء يذهب هذا الضيق؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخره. ما حكم العمل في بنك ربوي؟ لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. جار حاقد حاسد أبيع منزلي بسببه؟ اصبر قدر الاستطاعة، لأن لن تسلم من جار حاسد. وفتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفرها الصلاة والصيام والأمر والنهي. يقول أنا بصور نفسي وأطفالي وأقوم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا يا محمد يا أبا مصطفى؟ لماذا؟ يعني فرحان بفرح بشبابك وأولادك أو ماذا؟ ما الفائدة؟ على كل أحرص على ما ينفعك. كيف أزيد الإيمان في قلبي؟ أكثر من ذكر الله ورد المظالم إلى أهلها وأكثر من الاستغفار. أبوه مصاب بجلطة من الجلطات وعنده تبول لا إرادي وانقطع عن الصلاة، لا ده حرام؟ نعم حرام، صلي على أي حال. يا محمد بن يحيى لا أعرف كلامك صدق أم كذب، وما تحررت منه، والله ما تحررت منه، فلا تلزمني أن أبني على كلامك أنك رجل صادق ناق في نقلك، الله أعلم بك وأعلم بما سيكون، فأنا ما درست المسألة دراسة مستوفاة، لكن عموما الله لا يحب الفساد أيا كان في أي مكان كان. وهنا أنصح أنه ليس كل خبر يسمع يردد وينتقد دون أن نعرف من القائل ونتثبت من صحة الخبر وسلامته. حكم الضمان الاجتماعي الإجباري في الأردن، مادام إجباريا لا معنى لسؤالك. لم أعمل العقيقة حتى الآن لأولادي وقد مرت 7 سنوات لظروف ما. العقيقة المستحبة ليست واجبة. ما رأيك في اسم تسنيم للبنات؟ اسم طيب وجميل والحمد لله. لم أعمل عقيقة حتى الآن لأولادي وقد ما عفوا أجبنا. أمه عمرها 63 سنة، ليجوز أن تذهب مع وكالة سياحية العمرة دون محرم؟ نحن من الجزائر. قولان للعلماء، قول بتجويز ذلك مع رفقة الأمينة، ومستنده أن عائشة سافرت هي وسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وحديثه يا عدي يوشك أن ترى الزعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله، وفريق يمنع للأصل الذي هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. وبكل قال بعض العلماء مسؤول عن مخزن لمطعم، والمطعم به شيشة، ولكن المخزن ليس به أي منتج من منتجات الشيشة. لا بأس بعملك وأنصحك بالبعد أيضا، لكن العمل لا بأس به، أنت لا تشتغل في الشيشة. حكم تجديد قبر تهالك لا بأس، ولا كيف سندفن المسلمين؟ ما المقصود بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ فيها أكثر من قول للعلماء. يحذركم الله نفسه أولا فيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات النفس لله تعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومن العلماء من يجزي مزرعها ويقول يعني كأن الله يقول أحذركم أنا بنفسي، كذا قال بعض العلماء. وثم تأويلات أخرى مع إثباتنا النفس لله، مع إثباتنا النفس لله، لكن هناك تأويلات يقول قائلها يحذركم الله غضب نفسه. بارك الله فيك يا محمد بن يحيى وحفظك. شراء بيت ربوي في أوروبا، شراء بيت ربوي في أوروبا لا يجوز لك، وحياك الله يا محمد بن يحيى. يقول الضل نورهان الضل الكتب أفضل الكتب حتى أبدأ في دراسة الدين، القرآن أول شيء وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك كتب في العقيدة ممكن تتواصل معنا نسمي لك بعضها، أو إن كنت قريبا منا نهدي لك بعضها إن شاء الله. هل تصح صلاة الاستخارة وأنا جنب؟ كيف يتأتى؟ كيف تصلي يا محمود بن أحمد وأنت جنب؟ كيف هذا؟ لا تجوز، صلاة باطلة. لو سمحت أنني لازم أبعث السؤال 100 مرة، لا يلزم أن تبعت السؤال 100 مرة، ممكن مرة واحدة، لكن إذا ظهر لنا جبنا عليه. حكم صناعة طفايات السجائر لا تجوز، وهذا معلوم بداهة أنك تساعد على الإسم والعدوان. حكم قيام الليل ليلة رأس السنة، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحيي ليالي البدع. عمرها 33 ولم تتزوج، نفس حج ولم أتزوج، والدي توفاه الله، هل يجوز لي الحج على هذه الحال؟ أنت رجل امرأة، على أي حال يجوز الحج قبل الزواج والزواج قبل الحج، كل واسع. ما حكم عمل عيد ميلاد الأطفال الصغار؟ لا للصغار ولا للكبار يا أبا رزان، كل هذه بدع وردت علينا من دول الكفر. وأنت تعلم أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات. رجل مات له بنتان وزوجة وأخت من أم، هل ترث الأخت له بنت من الأم؟ له بنتان لم يصبح الآن كلالة، فلا ميراث للأخت من الأم. وعلم أن الإخوة والأخوات من الأم يفارقون الإخوة والأخوات الأشقاء أو الذين من الأب من 3 وجوه. الوجه الأول أن الإخوة والأخوات لأم لا يرث إلا إذا كان الميت كلالة، بمعنى لا ولد له ولا والد ولا جد ولا حفيد. ثانيا ذكرون كأنثام في الميراث، قوله تعالى فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يجتمع لا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث. هل آذر والي سيدنا إبراهيم؟ ماذا تريد بعد قوله يا بد مصري؟ أن ماذا تريد بعد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر؟ وماذا تقول بعد سماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قطرة؟ صحة حديث ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ثابت صحيح. شخص يسأل عن حكم الأكل مع الكافر لأنه صديق قديم، يجوز الأكل مع الكافر. يقول لمن البيع اليوم؟ حد طلب منك البيع يا برلسي؟ ما حد طلب منك البيع، فأنت في بيتك. أما يطلبون منك البيع قل لهم أبايكم على الكتاب والسنة، لكن ما حد طلب منك البيع. هل تبطل الصلاة من بكاء؟ عفوا، أجبناها يا أخت سناء بنت مرسي، فلا داعي للتكرار يا حسن. ما الحكم التكليف لصلاة بنات الأخوال والأخالات والأعمام والعمات؟ تصلهم لكن لا تحدث مفسدة. الخط قطع. ما عندي أسئلة على الشاشة. نعم، في عفوا، حكم أكل اللحوم المستوردة مجهولة المصدر، لا تأكل إلا ما تعرف أنه زكي أو سم ذكر اسم الله عليه، يكون زكي على الأقل، لو كان من عند النصارى يكون زكي. حكم كلام الزوج مع زوجته عن أحداث يومية مع أشخاص آخرين، هل هذا يدخل في الغيبة؟ إذا كان فيه ذكر بما يكرهون يدخل في الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. في رمضان كانت تمرة في فمي وأذن مؤذن فزي وأكملتها المؤذن يؤذن على توقيت الراديو، إذا كان المؤذن يؤذن في بلدك قبل الأذان الشرعي قبل رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود فابتلعها، وإذا كان يؤذن في الوقت الشرعي أعد صيامك. أما حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة فلا يطرحها حتى يقضي منها حاجته فحديث منكر كما قال أبو حاتم الرازي. متزوج ولدي طفلان وأحب زوجتي وتحبني ولكنني أحن إلى أيام العزوبية، هل أنا آثم؟ لست بآثم، بس أنت متناقض، يعني كيف تحب الزوجة وتحن إلى أيام العزوبية؟ كيف يجتمعان؟ الله أعلم. هل علي اسم؟ أعلمكم علم، لست بآثم. هل علي اسم أن أقرأ القرآن ولكن لا أفهم بعض الكلمات؟ لست بآثم. حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل، البنك لا يمتلك سيارات فهذه معاملة ربوية. حكم العمل بمكتب إيجار شقق في رأس البر، العمل جائز مع الكراهة أو إذا تحريت زالت الكراهة. صحة حديث الشهيد عند الله ست خصال، حديث ثابت صحيح. تراكم علي قضاء أيام رمضان 5 سنين بسبب الحمل والرضع، ماذا أفعل؟ صومي إذا عوفيتي. ما حكم قراءة القرآن على الميت قبل أو بعد الدفن؟ لما ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرزق ابنتك بالزوج الصالح وبناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين. حكم بيع الأحجار التي توضع على الميت في قبره، تلك بدع وضلالات لا تساعد عليها. الله يشفي ابنتك ومرضى المسلمين. أحيانا تجيب بعصبية على أمور بالنسبة لك بديهية أما للسائل فلا، وأنت تقول دائما العقول متفاوتة. لأن السؤال غريب يا سيد، أعتذر إليك يا سيد، لكن وجدت شخصا يسأل عن الصلاة وهو جنب، يعني كيف يعني استبعدتها وأظن أن هناك أمور يكاد الجميع يتفقون عليها، فلكن أيضا أعتذر إليك. بعض الناس من غير المسلمين يقول كيف أتأكد من صحة الرسالة التي بعث بها النبي محمد؟ أتأكد، انظر في الكلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في شيء باطل؟ انظر إلى الكلام، انظر إلى القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا القرآن الذي جاء به الرسول من عند ربه، هل ترى فيه تناقضا؟ هل إذا سمعت قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هل هذا مستنكر؟ إذا سمعت ولا تقربوا الزنا، إذا سمعت يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ما الذي تنقمه من هذا القرآن؟ فانظر إلى القرآن وانظر إلى كلماته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما حكم الأخذ من اللحية على الخدود؟ اللحية العظمى التي تبدأ من محاذاة الأذن إلى أسفل الذقن، هذه اللحية. أما الشعر هنا في الوجنتين ليس من اللحية. طلبت الطلاق وبالمحكمة قال موافقا، هذا الطلاق واقع أم يجب أن أسمعه يقول لا واقع؟ زوج عفوا، أجبناك يا إبراهيم بن شهين عن هذا مرارا أن الرسول لم يفعل ذلك، يعني كالذي يقول هي تلاك هي تلاك هي تلاك ويجلس كرر في الآية الواحدة، لم يكن هذا من شأن الرسول في صلاته. قل إن التهاني بأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة ونحوها من الأعياد لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه. زوجها لا يصلي ويسب الله ويسبها ويشتمها، هذا كافر فارقيه في الحال. أحيانا نشرب المياه فما حكم ذلك؟ إذا كنت تشرب، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فلا يجوز لك أن تشرب بعد قول أثناء قول الله أكبر إذا دخل وقت الفجر. لماذا اختلف الأئمة الأربعة الحنفية المالكية رغم الإسلام واحدا؟ لك الاختلاف في فهم النص يا خالد، الاختلاف في فهم النص. مثلا أذكر لك مثالا على سبيل المثال، النبي عليه السلام يقول ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، فبعض الناس يفهم أنها محرمة، وبعضهم قال لا، إن قول أمرنا ما أمرنا لا يساوي نهينا. فأحيانا اختلاف في فهم النص ليس اختلافا في أصول الديانة كما لا أخفى عليك. حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات صحيح، حكم من ترك السجود السهو عمدا يأثم. الله يوفقنا وإياك ويجمعنا وإياك في الفردوس يا محمد بن سمير. هل زيارة الأخوات في الأعياد فقط بسبب خلاف عائلي من قطيعة الرحم؟ حاول أن تصل، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. معنى ذلك أن عمك إذا زارك فرددت الزيارة بزيارة لست بالواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها. صحة حديث زاهر باديتنا ما أذكر حكمه، حكم وضع مادة الكيرياتين لتسريح الشعر، إذا لم تكن مضرة حلال كانت مضرة حرام. دخل في الصلاة متأخرا والإمام راكع فركع معه ولم يدرك تسبيحة والإمام رفع، إذا اطمأن راكعا والإمام راكع فالركعة تحسب. زوجها يحلف كثيرا بالطلاق، ماذا يقول إذا قال أنت طالق ثلاث مرات متفرقات وفي عقله ورجده الطلاق واقع ولا تحلين لهم؟ إذا كان كالسوق الذين يقولون علي الطلاق علي الطلاق فيكفر كفارة يمين. ما حكم مقاطعة الأشخاص الذين يقعون بي المشاكل؟ لك أن تقاطعهم درءا للمفسدة لكن سلم عليهم إذا التقيت بهم. هل تجوز زيارة فلسطين؟ إن استطعت زيارة فلسطين زر فلسطين إن كان وراء الزيارة مصلحة. هل السهو سجدة أم سجدتين؟ سجدتان. صحة حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث صحيح. حكم شراء شهادات الجيش بالمال، رباب يوسف هل النبي سيكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ النبي عليه السلام في منزلة في الجنة يقال لها الوسيلة بإذن الله، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها النبي لنفسه. حكم النظر إلى النساء، نساء الأجنبيات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا إذا كنت ستخطب. رجل انتهك حرمة رجل وتاب إلى الله، ماذا يفعل في رد المظلمة؟ يصلح ما قد أفسد، وإن كانت لن تتولد مفسدة تحلل من الذي اغتابه. يقول يجد حشرة البرغوث عندي في المنزل وبنظف باستمرار ما فيش أي مصدر له، واستعملت مبيدات كثيرة ما فيش فايدة وبيضر ابنة الرضيع، ممكن يكون حسد؟ لا يا شيء لا يا لا يا عزة، البراغيث ليس الدليل على الحسد، ما صلة الحسد بالبراغيث أو ما صلة الحسد بالنمل؟ لا شوف مصدره، يمكن نظف البيت جيدا، وفي شركات للنظافة، إذا عجزت عن نظافة البيت استأجري شركة تنظف لك البيت من البراغيث. الشركة المذكورة شأنها شأن غيرها، أختي من أبي زوجها منعها من أبيها وأخواتها، وأنا أخوها لعلي ذنب قطع الرحم، الذنب على الزوج. هناك أزواج ظلمة حمقى يظنون أنهم آلهة فيمنعون الزوجة من زيارة أهلها تماما، وهؤلاء في الحقيقة ظلمة أثمة ولا طاعة لهم فيما يدعون إليه من قطع الأرحام إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى هذه القطيعة مقبول شرعا. ذلك لأن الله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل يجوز الكافر التصدق بكبش العيد للفقراء المسلمين؟ هل يجوز المسلم أن يأكله؟ إذا كان مسلم هو الذي ذبح الكبش وذكر اسم الله، أما إذا المشرك هو الذي ذبح الكبش فالله يقول ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. انصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل وكان إجباريا، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. وضع الطعام أثناء إقامة الصلاة، إذا قرب الطعام وقيمة الصلاة فابدأوا بالطعام. ولا صلاة بحضر الطعام ولا يدفع الأخبثان. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته أنت عندك المطلقة لا يقع بذلك طلاق؟ أنا لست دكتور يا محمد، يقول راشد، عفوا دكتور مصطفى راشد شيخ في الأزهر، يقول إن الرسول والصحابة كانوا يشربون الخمر، وعنده عشرات أحاديث. كان الرسول ما شرب الخمر، لكن الصحابة شربوا الخمر قبل أن تحرم. حمزة شرب الخمر قبل أن تحرم، أبو طلحة، أبي بن كعب، لكن لما نزل تحريمها انتهوا. لما نزل فهل أنتم منتهون انتهوا. لما نزل عفوا قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا أو قطعوا شرب الخمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه مراد من فلسطين. ما حكم تربية الكلاب؟ من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. حكم الزوج الذي يقول لزوجتي لا تتكلمي إلا في الدين، وقالت له التكلم مع زوجي، وقالت له التكلم مع زوجه ولو طال فهو مأجور، يعني لا تتكلمي إلا في الدين. تشق عليها، النبي يقول ساعة وساعة. وعائشة جلست مع رسول الله وحكت له القصة الطويلة، قصة أم زرع التي فيها زوجك زوجي العشنق، إن أمتق أطلق وإن أسكت أعلق، وذكرت أشياء كثيرة، والنبي ساكت وصابر على كلام عائشة بل يسابقها أحيانا عليه الصلاة والسلام. فخف شوية، بارك الله فيك، خف قليلا. النبي كان يدخل على عائشة وعندها البنات يلعبن معها بالبنات العرائس الأطفال، فالبنات تجري وتختفي، فالنبي يسربهن إليها ليلعبن معها. هون على نفسك أيها الزوج. هل يثاب الشخص على طلب العلم غير الشرعي لأنه يد نفسه موهوبا فيها؟ هل العلم ينفع أو لا ينفع؟ إذا كان ينفع وينوي أن ينفع المسلمين يثاب على هذه النية، أما إذا كان لا ينفع فلا أجر في ذلك. رقمي ممكن 0153333833. أميرة بنقابها تقول عندها قطعة أرض وأخذت قرضا لبنائها. كيف أميرة بنقابك وتأخذ القرض بالربا يا أميرة بنقابك؟ على كل تخلصي من الربا، لا تقبلي على هذه الخطوة، خطوة الربا. متى نسجد للسهو، قبل التسليم أو بعد؟ كل جائز سواء زدت أو نقصت، خلافا لمن قال إن العقل يستحسن إذا كان ثم نقص سجدت قبل التسليم، وإذا كان ثم زيادة سجدت بعد التسليم. حكم قتل الفراشة، الله يهديك يا أحمد، لا بأس بقتل الفراشة. هل من شروط طلب العلم الشرعي أن يتم حفظ القرآن كاملا؟ ليس من الشروط لكنه الأفضل. حكم قتل النحلة، ورد النهي عند أبي داود عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، هل كثرة معاصي الإنسان وندمه ثم عودته مرة أخرى المعاصي وتعرضه للابتلاءات علامة على غضب الله؟ لا تستطيع أن تقول يعني أن الله غضبان عليك، ولكن إذا زلت قدمك فقم واسترجع وواصل العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل ثبت حديث من رزق ثلاث بنات دخل الجنة؟ ليس بهذا اللفظ، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. ما حكم الزواج والخال والولي مطلقة والأب موجود ولكنه منفصل عن الأم من الصغر والأب غير سوي، مخدرات وحريم، ينتقل الولاية للعم، العم مثل الأب يتنتقل الولاية إلى المأذون أو إلى الخال في حال غياب الأولياء الشرعيين اللي هم العصابات. هل وخز الإبر علامة من علامات العين؟ كيف وخز الإبر؟ وخز الإبر يعني تشعر أن فيه حاجة بتنقص فيك، ليس علامة عين ولا شيء. الزوج لا يملك ثمن سفر الزوجة لزيارة أهلها في غير بلدها، هل يحق للزوجة أخذ مال الزكاة لهذه الغاية؟ إذا طالت المدة ممكن تكون فقيرة، أو زوجها بهذه المثابة يعد فقيرا. فتاة تزوجت ابن عمها على سنة لو رسول، ولكن أبوها لم يوافق على هذا الزوج، ما الحكم؟ من الذي زوجها يا سيمو؟ من الذي زوجها؟ لأنه لا نكاح إلا بولي، ولماذا رفض الولي؟ كل هذه تساؤلات ينبغي أن نسمع الجواب عليها قبل البت في الفتوى. أما عموما فلا نكاح إلا بولي. حكم تحديد مدة لفض الشراكة في التجارة بسبب الصفر لا بأس. يترك مصروفا لإسراط قدر 20,000 جنيه لسفره 4 شهور، هل يدخل هذا المبلغ في زكاة المال؟ لا، 20,000 لا، وللمصاريف. زوجتي مريضة بالصرع وعليها صيام رمضان، ولو تركت الدواء صرعت، هل يجوز القضاء؟ طيب يجوز القضاء طبعا، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعمل على سيارة بأجرة وساعات لا أستطيع اللحاق بالصلاة، هل يجوز جمع الصلوات؟ إذا كنت على سفر يجوز لك الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لكن لا تجمع بين العصر والمغرب. هل الذين رجل أخذ أرض من الإصلاح الزراعي وباع جزءا منها وذهب به للحج لا بأس بذلك، هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من حياة مليئة بالمحرمات من شرب الخمر وخلافه؟ طبعا يجوز، يستحب لها الطلاق، أن تطلق من شخص خمار وعياذا بالله ارتكب الفواحش. بهذا القدر أستدعي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأنصح المسلمين أن يستمسكوا بدينهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، وأن يلزموا السمت الإسلامي، أن يلزموا قال الله قال رسول الله، ولا يختلطوا بأهل الكفر في أعيادهم وفي مناسباتهم. أنصح أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم، يحفظهم ربي ويسلمهم من كل مكروه وسوء، ولا يتبعوا سبيل المفسدين المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ختاما أكرر حمدي وشكري لله سعيدا بذلك من فضل الله، أرجو الله أن يديم علينا السعادة بذكره، وأن يرطب ألسنتنا بذكره، وأن يطمئن قلوبنا بذكره. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ختاما أنصح المسلمين بالبعد عن مواطن الفتن والفساد والشر، ولا يشاركوا أهل الكفر في أعيادهم. يا أهل الإسلام اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعينوا بالله واتخذوا مولا ونصيرا، فهو نعم المولى ونعم النصير. الشكر موصول لإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات،